بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: رجل حج ولم يطف للقدوم بل سار إلى عرفة مباشرة، ثم لم يطف الإفاضة والوداع، فهل يجمع بينهما؟ طواف القدوم سنة، ليس عليه شيء في تركه، وطواف الإفاضة ركن لا بد منه، لكنه لو أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع ثم غادر بعد ذلك فإنه يسقط عن طواف الوداع إذا ما طاف طواف الإفاضة وجعله آخر عهده بالبيت. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل أيضا: حاج لم يطف الوداع وسافر إلى بلده، فهل يعتبر ما زال محرما وماذا عليه؟ لا، إذا أدى النسك فإنه لا يعتبر محرما، لأنه يتحلل التحلل الأصغر برمي جمرة العقبة والحلق، ويتحلل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة. فأما طواف الوداع فإنه واجب من واجبات الحج، فعليه أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم لتركه طواف الوداع. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: عند شرب ماء زمزم بنية الاستشفاء، هل يستحب أن يدعو بلسانه أو ينوي بقلبه؟ وإذا كان كذلك فهل يكون قبل الشرب أو بعده؟ الظاهر من الحديث أنه بحسب النية لما شرب له، بحسب القصد والنية التي شرب لها، لكنه لو تلفظ ودعا الله عز وجل بشيء وشرب فهذا طيب وحسن. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل الحجر الأسود كان في أول الخلق أبيض كما يقوله بعض العلماء؟ هناك بعض الأثار، ولا أظن أن بعضها يثبت، بل ذكر بعض أهل العلم أن هذه من الأمور التي لم تثبت وليس لها أسانيد صحيحة، والقول بأنه أبيض ثم سودته ذنوب العباد فإن هذا لا يثبت وليس في هذا شيء ثابت. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل هناك دليل على مشروعية الصلاة في الروضة الشريفة؟ ليس هناك دليل خاص، وإنما الدليل دل على فضلها، والمكان إذا ثبت فضله فإن العبادة تفضل بشرف المكان الذي تؤدى فيه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل هناك سجود للسهو لمن يصلي وراء الإمام؟ لا، إذا كان المأموم يعني خلف الإمام ويقتدي بالإمام في كل صلاته، أي ليس بمسبوق، فإنه لا يسجد لأن الإمام يتحمل. وأما إذا كان مسبوقا فحصل السهو يعني بعد يعني أن سلم الإمام فإنه يسجد يعني لما حصل منه من السهو بعد أن فارق الإمام. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل العذاب والنعيم في القبر يكون على الجسم أو على الروح أو على كليهما؟ يكون على الروح وعلى البدن وعليهما مجتمعتين، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم، فإن الأرواح تعذب وتنعم كما ورد أنه يصعد بها ويعرج بها، وكذلك الأجساد أنها تعذب كما دلت النصوص على أنه يضرب على رأسه وأنه تختلف أضلاعه، وهذا الدليل على وقوعه على البدن، وكذلك أنها تعاد الروح إلى البدن وتعذب وتنعم، فكل هذا مما دلت النصوص عليه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: كيف كان الصحابة عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كانوا يسلمون عليه كلما دخلوا المسجد؟ ذكر شيخ الإسلام أنهم ما كانوا يقصدون قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة، لا عند السفر ولا عند الرجوع منه. قال: وإذا مروا بقبره مروا سلموا عليه السلام الذي كانوا يسلمون عليه في حياته، فما كانوا يقصدون القبر يسلمون عليه لا في رمضان ولا في الحج ولا في الجمعة ولا في وقت من الأوقات. وأيضا رد على قول من يقول أنه يشرع لمن يعني سافر أن يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو من قدم، قال: ولم يكن هذا من هدي الصحابة، لكن إن مر بالقبر مثل من يخرج الآن من الباب الذي هو بمحاذاة القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أن يقصد الزيارة فإن الزيارة إنما تكون لمن جاء من خارج المدينة. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: رأيت في هذا المسجد اليوم بعض الناس يكبرون بتكبيرات العيد، فهل تشرع أذكار العيد قبل العيد؟ هذا من التكبير المطلق الذي يشرع في العشر، عشر ذي الحجة، فإن بعض العلماء يرى أن هذا مما يجهر به. قد كان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج إلى الأسواق ويكبر، ويكبر الناس بتكبير، فهذا التكبير المطلق الذي يكون في عشر ذي الحجة. بارك الله فيكم. ما معنى حديث لا تجعلوا قبري عيدا، وهل ورد عن الحسين رضي الله عنه في ذلك شيء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، أي أنكم لا تتخذوه مزارا يعاد إليه، فإن العيد على قسمين: عيد زماني وعيد مكاني. والعيد هو ما يعتاده الناس من الزمان والمكان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عيدا بحيث يزار مثلا في كل سنة أو في كل شهر أو في كل أسبوع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء لم يرد فيه شيء خاص في زيارته، فهو كغيره من القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من الناس، ولكن زيارة القبر لم يرد فيها شيء يعني يخص قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من قبور الناس. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يخصون قبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء دون غيره من القبور. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.